مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الذي ينتصر على غيره قوي، ولكن الذي ينتصر على نفسه هو الأقوى. الدهشة هي ابتداء الحكمة. أرسطو. إذا استطعت أن تجمع بين القوة واللين، كان لك جناح العقاب وبيتك في القمة. راجي الراعي. الذين يدعون أن الخصومة تزيدهم قوة لم يتلقوا على الأرجح ضربات قاسية يتحملونها. ميرابو. سئل لقمان الحكيم: ممن تعلمت الحكمة؟ قال: من الجهلاء، كلما رأيت منهم عيبا تجنبته. أرسل أرسطو إلى الإسكندر رسولا حكيما، فسأله الإسكندر: كيف عمل أرسطو في الرعية بعدي؟ فأجابه: أنار القلوب المظلمة في الصدور الخربة، وكنز فيها الحكمة، وأمات الجهالة. من أقوال سليمان الحكيم: الغني والفقير يلتقيان، فكلاهما من صنع الله. ما كان سيكون، وما سبق عمله سيعاد عمله، ولا جديد تحت الشمس. هل في الدنيا شيء تستطيع أن تنظر إليه وتقول إنه جديد؟ كلا، لقد كان قديما وكان قبل أن يكون. رأيت كل ما تحت الشمس باطلا وقبض الريح، فلا المعوج يستقيم ولا النقص يجبر. العزائم القوية هي كالصخور التي لا تقدر الأمواج العاتية على زعزعتها وتفتيتها. من الحكمة أن يتجاهل الإنسان أحيانا. مثل إنجليزي. قال بعض الحكماء من السلف: القلوب تحتاج إلى قوتها من الحكمة كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من الغذاء. قال أحد الشعراء: إذا ما وعظت الجاهلين بحكمة فلم يعرفوها أنزلوها على هجري، فعظ كل ذي عقل على قدر عقله، ولا تعظ الحمقى على ذلك القدر. قال حكيم: عندما تسمع صوتا أرهف سمعك فقد تخرج الحكمة حتى من أهل الغباء. القوة أن تغالب نفسك فتغلبها. نيتشه. قيل: لا شيء ينبينا عن روح الشعب ووعي الأجيال ومواقف العظماء وجلائل الأعمال في حياة الأبطال أكثر من حكمه وأمثاله. الحكمة في الكلام كالملح في الطعام. لقمان. الحكمة ثمرة ذوق كريم وعقل حكيم وقلب سليم. أندري جيد. قال أحد الشعراء: ولا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرب فأر قبل ذا سد مأربي. قلما يحب الناس الحقائق، بل إن سوادهم يقضون أيامهم في تجنبها. كورمي. التفاني في الحق حياة لا فناء لها. طاغور. قال بعض الحكماء: شر الزمان إذا كانت السماحة عند من لا مال له، وكان المال عند من لا سماحة له. قال الشاعر: إن الكريم الذي لا مال في يده مثل الشجاع الذي في كفه شلل، والمال مثل الحصى في كف عابده، وليس ينفع إلا حين ينتقل. قال بعض الحكماء في الذهب: أيها الملك الجليل في عيون أهل الشهوات، بل يا إله أهل الطمع ورب أهل البخل، لقد جمعت فيك الأضداد وتفرقت بك المتلائمات، فأنت سيد عبد ودنيء شريف ورخيص ثمين، تشتت شمل الأحباب وتجمع إلى المودة الأعداء، يسجد لك الأدنياء ويدوسك الشرفاء، تبنى بك المعابد وتشاد بك حوانيت المسكرات، تهلك كثيرين وتحيي كثيرين. لا تفتخر أيها الذهب بسلطانك، ولا تحزن لهوانك، فإنك لا تحمد لفضيلة ولا تذم على رذيلة، فإنما أنت بالنسبة إلى الناس، فمن أعزك ملكته ومن أهانك ملكك. مزون الحكمة. أين كنت حين جفل ظلك من الشمس، وتخبأت كلمة لا في وعيك الخائف، وأنت تكتب نصك الجديد وتبعث به منقحا إلى النشر؟ حين ترددت قبل أن تكتب اسمك الثلاثي في ردهة البنك الفسيحة كي تضمن صديقا قديما طلب منك ذلك في سياق كلام كثير عن الصداقة والأصول والعرف؟ أين كنت حين اكتشفت أنك لست أنت، بعد أن رجعت منفردا إلى سريرك القابع في زاوية الغرفة المستأجرة، وبدأت تعد هزائمك التي لا يعرف بها أحد؟ أين كنت حين أخفيت رغبتك الجامحة في الصراخ بوجه آخر لا يعرف أنك تعرفه، لأن كل ما يعرفه أنه أقوى منك وأغنى منك وأقدر منك على السفر المفاجئ والصراخ المفاجئ؟ أين كنت حين استحيت من مؤهلك الدراسي أمام من سرق حرف الدال ليضعه قبل اسمه أثناء انشغال الرقيب في السعي للحصول على تأشيرة مغادرة إلى أي هروب. أين كنت حين سردت مبرراتك أمام جلساء المقهى الذين يسألونك عن أسباب فقرك؟ في كل ذلك أين كنت؟ أعرف أن البحر لا يعرف أسماء الغرقى، وأن الطائرات لا تفرق بين الركاب عند السقوط، وأنك جاملتني كثيرا حين تظاهرت بالإنصات لي عندما تلاقينا صدفة وسألتني مضطرا عن الحال. أعرف أن المرأة التي أريدها لا تراني في مرآتها، وأن الجالسين في الصفوف الأمامية ينظرون خلسة إلى ساعاتهم، وأن صندوق التبرعات فارغ، وأن الذي مات بصورة مفاجئة كان مقبلا على الحياة أكثر مني. أعرف أن الهواء للجميع، لكن أماكن الاستجمام ذات الهواء النقي محجوزة للموسرين. أعرف أن الكلمات المتبادلة عند التعارف لا تعني قائليها في شيء، لأن كلمات أخرى تختفي في ياقات القمصان والجيوب الداخلية. أعرف أنني أبالغ في إظهار ما أريد أن يراه جاري تماما كما أبالغ في إخفاء ما لا أريده أن يراه. أعرف. بقيت عيناي في الأفق تعيدان السؤال: هل أنا الممكن في هذا المحال؟ هل أبي مات حزينا بعد موت البرتقال؟ هل أنا قدسية الصمت وشيطان القلق؟ هل أنا الماء وأوصاف الغرق؟ لا تعودي لمكان كنت فيه، اتركيني واتركيه، إنني درب يضيع سالكيه، وسؤال يتعب الكلمات من تيه لتيه. يا صديقة غيبتي، أسكنت في عينيك خوفي، وعلى ثيابك عطر حرفي، ونزفت نزفي، لكننا قلبان يختلفان من نصف لنصف، كل له عزف وحيد لا يشابه أي عزف. ما كنت إلا رحلة ما بين أبواب كثيرة، أول الأبواب صمت، آخر الأبواب صمت. مزون الحكمة. قال أحد الشعراء في مدح المال: وإذا رأيت صعوبة في مطلب فاحمل صعوبته على الدينار، وابعثه فيما تشتهيه، فإنه حجر يلين سائر الأحجار. يا مال، الدنيا أنت والناس حيث كنت، سحرت القرون وسخرت من قارون، وسعرت النار يا نيرون. تعود الحقد أن يحالفك، وأبى الحسد أن يخالفك، وكتب على الشر أن يخالطك ويؤالفك. الفتنة إن حركتها اتقدت، وإن تركتها رقدت. كثيرك هم وقليلك غم، ومع التوسط الخوف والطمع والحرص والجشع. العريان من لبس دونك سترة، والمستضعف من ليس له منك قدرة. فسبحان من قهر بك الخلق وقهرك برجال الخلق. قال أحدهم إن علماء الاقتصاد على حق في قولهم بأن رأس المال عمل متراكم، ولكن بما أن الفرد لا يستطيع عمل كل شيء وحده، راح البعض يعمل والبعض الآخر يكدس نتائج العمل. قال حكيم إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. تجادل اثنان في ضرورة المال، فقال أحدهما إنه توجد أشياء أفضل بكثير من المال. فأجابه رفيقه نعم، ولكنها لا تقتنى بغير المال. قال رجل لآخر إني لا أبرح من ذهن فلان لا نهارا ولا ليلا. قال إذن هو أصدق أصدقائك؟ فقال لا، بل إن له علي مبلغا من المال. قال رجل لبخيل ألا تعلم أن المال سبب المعاصي؟ قال أعلم ذلك كل العلم، ولهذا أجمع معاصي الناس لأخفف عنهم الذنوب. احترس من مالك لئلا يخسرك الأصحاب، وداره لئلا يصير عدوك. قال أعرابي لأخيه يا أخي إن مالك إن لم يكن لك كنت له، وإن لم تفنه أفناك، فكله قبل أن يأكلك. فقال رجل لصديقه: لقد صنعت ثروتي من أخطاء الآخرين. فقال له: كيف؟ قال: إني أمتلك مصنعاً لصنع الممحى. إذا شئت أن تعرف قيمة المال فحاول أن تقترض قليلاً منه. فرانسوا مورياك. إن الإنسان كالتربة التي تخبئ أحياناً عرق ذهب يجهل وجوده صاحب الأرض نفسه. قال حكيم: إذا كنت تعلق على المال أملك الوحيد في الاستقلال والسعادة فلن تنال استقلالك ولا سعادتك. قال أحيحة بن الجلاح: استغني عن كل ذي قربى وذي رحم، إن الغني من استغنى عن الناس، والبس عدوك في رفق وفي دعة، لباس ذي إربة للدهر لباس. قال عم الأصمعي منشدا: إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد بفضل الغنى ألفيت مالك حامد، وقل غناء عنك مال جمعته إذا صار ميراثا وواراك لاحد. باع رجل رجلا أرضا فقال البائع: أما والله لقد أخذتها شديدة المؤونة قليلة المعونة، يعني الأرض. فقال المبتاع: والله لقد أخذتها بطيئة الاجتماع سريعة التفرق، يعني الدراهم. قال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يكسب المال ليكف به وجهه ويؤدي به أمانته ويصل به رحمه. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.